فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة المحدة أن تضع الحناء على رأسها؟ حناء اللي ما فيه طيب وهو يصلح الشعر ما فيه بس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.